الفصل الخامس والستون فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول: اللهم اغفر لنا وله. ذكره البيهقي في كتاب الدعوات الكبير، وقال في إسناده ضعف. وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من إعلامه وتحليله؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، والفرق بينهما ظاهر، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها. وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك، ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع صلى الله عليه وسلم، فإنه يوغر صدره ويؤذيه. فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به، ولعله يهيد عداوته ولا يصفو له أبدا. وما كان هذا سبيله، فإن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم لا يبيحه ولا يجوزه، فضلا عن أن يوجبه ويأمر به. ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها، لا على تحصيلها وتكميلها. والله تعالى أعلم. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الكلام يتعلق بالغيبة. الغيبة معصية، ومن أسباب الفتنة ونشر العداوة بين الناس والشحنة. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، فنهى عن الغيبة في نص القرآن الكريم. قيل: يا رسول، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالمغتاب على كل حال ظالم مطلقا، إن أصاب فقد اغتاب، وإن أخطأ فقد بهت وظلم. الشريعة تطلب من المسلمين التحاب بالله والتعاون على الخير والتواصي بالحق والبعد عن أسباب الشحناء والعداوة. والغيبة من أسباب الشحناء والعداوة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه، خرجه مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: من كان عنده لأخي مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. والحديث الصحيح الآخر يقول: يا رسول الله، يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تعدون العقيم فيكم، يعني الذي لم يقدم شيء؟ قالوا: من لا درهم له. ما تعد المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. المفلس ما عنده شيء، فقير. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: لكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفكت مع هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه حمل عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار، صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الظلم في الأعراض وفي الأموال قبيح، فالواجب الحذر. فالسيئات لها شأن خطير، وإذا تعلقت بالإنسان بظلمه والعدوان عليه صارت أخطر. واختلف الناس في المغتاب ماذا يفعل، هل يتحلل من اغتابه أو يكفيه يستغفر له ويذكره بمحاسن أعماله، على قول أهل العلم. منهم من قال: لابد يتحلله، لحديث من كان عنده الأخير مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله. وقال آخرون: التحلل قد يغير صدره، قد تبقى في نفسه العداوة إذا أخبر أنه قال في كذا وقال في كذا وقال في كذا، ولكن يستغفر له ويدعو له ويذكره بمحاسن الأعمال التي يعرفها عنه، محاسن الطيبة، الأعمال الطيبة يذكره بها في المواضع والمجالس التي اغتابه فيها. فتكون هذه بدل هذه، يكون ذكر أعمال الطيبة بدل ما ذكر من أعمال الرديئة، تكون هذه بهذه مع الاستغفار له والدعاء له. والأقرب والله أعلم أنه إذا تيسر التحلل منه أولى، إذا كان التحلل منه لا يترتب عليه شر ظاهر الحديث أنه من التحلل، لقوله صلى الله عليه وسلم كان عند أخيه مظلمة من عرض أو شيء فيتحلله اليوم، رواه البخاري. فذكر العرض، فإذا كان تحلله في العرض لا يترتب عليه مفسدة كبرى قال يا أخي أنا قلت كذا، تكلمت فيك بكذا أو كتبتك، أرجو أن تسامحي وأنا لا أعود إن شاء الله، هذا أكمل إذا سامح وأباح. أما إذا كان يخشى فتنة يخشى شر أكبر فإنه يكفيها الدعاء له والاستغفار له وذكر المحاسن عملا بقاعدة، وهي تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وأن المفسدة الكبرى تدرى بالحسنة. فإذا كان يترتب على إخباره خطر وسوء عاقبة لم يخبره، ولكن يستغفر له ويدعو له ويذكر محاسنه الطيبة حذرا من العواقب الوخيمة. وفق الله جل. نفس المجلس مجالس اللي ظلمه فيها. طيب ما تكررت هذه التي ظلمه فيها؟ قال إنك إلا بخيل وأنها سيء الخلق في المجالس هذه، يقول والله فلان ما شاء الله عنده حرص على الخير، حرص على الصلوات، مواظب على الصلوات، بار بوالديه، كثير الإحسان، إذا كان يعلم هذا منه يذكره بالشيء الذي اللي يعلم أنه طيب. نعم بالذي ضد المسائل الأولى التي ذكره عنه لا يزوده. المقصود يذكره بالخصال الحميدة التي يعلمها. أحسن الله إليك. كلمة المعلف الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم، هل الشارع هو النبي صلى الله عليه وسلم أم الله سبحانه وتعالى المشرع؟ الشارع هي على الله وعلى الرسول كله، يعني يطلع الله الشارع. نعم أم لهم شركاء شرع لهم من دين ما لا من ذنبه إلا شرع لكم من دين وصى به محول الفينة. نعم ويطلق على الرسول أنه شارع، يعني شارع مبلغ عن الله. نعم بعضهم مثلا إذا قال حللني قال أول ما حللك إلا تخبرني يعني بماذا تحدثت عني، فهل يخبر أحسن الله إليك؟ مخير، إن شاء أخبره، إن شاء يراء المصلحة في إخباره، إن كان يراء أفسدها يخبره، سامحني ولا يخبره. وإذا رفض يحلله قال ما أسامحك؟ يدعو له ويستغفر له ويذكر محاسن التي يعلمها عنه، ولعل الله يكفر بها حسياته. أحسن الله إليك. إذا كان بين شخصين يعني تنافس في العلم أو في المادة، مثل تجار أو مثل الأشرطة وكذا، كل واحد عنده دكاكين يعني مثل هذا، كل واحد يقول للثاني أبغى أتسكر أو أروح المكان الفلاني حول عني، فكيف المصلحة بينهم؟ يشرع عليهم ينصحهم أن يتعاونوا ويتركوا الشحنة ورزق عند الله جل وعلا، ما دام ما تعدى أحد على أحد ينصحهم جميعا. كل واحد قال لا اتق الله هذا أخوك ورزق عند الله، كل اللي يجي رزق من عند الله هذا يبيع وأنت تبيع. بالاستحلال المبهم يكفي أحسن الله عليه؟ إذا سمح بالمبهم ما في بأس. السلام عليكم. وإلا مو بلازم.